Thank you. alih. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. متبادر يعني. ربنا يشفيك يا رب. اللهم صل على سيدنا. احنا وراك بكره خاص عليهم برضه. لا قوات. فؤادك نصدق به فؤادك يا ابن الحب يا عمين بيضا